بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، بعدما انتهى من الكلام على المكي والمدني يتكلم في مبحث آخر من مباحث علوم القرآن، المبحث الخامس من مباحث علوم القرآن، معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل. هذا يعني أيضا علم من العلوم اللي اعتنى بها المفسرون لبيان عظيم العناية بالقرآن وبتاريخ نزوله. يقول: التعبير عن تلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن بنزوله عليه يشعر بقوة يلمسها المرء في تصور كل هبوط من أعلى، ذلك لعلو منزلة القرآن وعظم التعاليم. طبعا هو نزل لأنه نزل من علو، النزول نزول حقيقي، نزل من علو إلى يعني إلى الأرض. وعموما يعني هذا ليس تعبيرا عن شيء من باب المجاز، وده اللي حصل فعليا، ولكن أيضا هذا يشعر بالقوة أيضا. يقول: ذلك لعلو منزلة القرآن وعظم تعاليمه التي حولت مجرى حياة البشرية وأحدثت فيها تغيرا ربط السماء بالأرض ووصل الدنيا بالآخرة. يقول: ومعرفة تاريخ التشريع الإسلامي في مصدره الأول والأصيل وهو القرآن تعطي الدارس صورة عن التدرج في الأحكام ومناسبة كل حكم للحالة التي نزل فيها دون تعارض بين السابق واللاحق. وقد تناول هذا أول ما نزل من القرآن على الإطلاق وآخر ما نزل على الإطلاق، كما تناول أول ما نزل وآخر ما نزل في كل تشريع من تعاليم الإسلام كالأطعمة والأشربة والقتال ونحو هذا. يبقى هنا هتكلم إيه أول حاجة نزلت مطلقا، أول حاجة نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم، وإيه آخر حاجة نزلت مطلقا. في أبواب يقول لك الباب الأطعمة نزل فيها كذا الآية الفلانية، ثم نزل بعدها كذا، ثم نزل بعدها كذا، ثم كان آخر ما نزل فيها كذا، وهكذا. يعني يكون في أولية وآخرية مطلقة، وفي أولية وآخرية مقيدة بباب معين من أبواب العلم أو باب معين من أبواب التشريع. يقول: أول ما نزل، أصح الأقوال أن أول ما نزل هو قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا مشهور، أن هذه هي أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصحيح. قل: ويدل عليه ما رواه الشيخان وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. هذا أحد الأوجه في تفسير حديث أن الرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة. قالوا النبوة كانت 23 سنة، 13 سنة في مكة و10 في المدينة، كان منها 6 شهور رؤيا صادقة، يبقى نص سنة رؤيا صادقة، نص من 23 يبقوا ايه؟ يبقى 1/46. قيل انها من الفترة الزمنية كانت 1/46. فهنا عايشة عم تحكي الوحي انه بدأ بالرؤيا الصادقة. يقول: ثم يعني طبعا عائشة رضي الله عنها تحكي هذا وهي لم تدركه. ذكرنا في المصطلح ان هذا يبقى اسمه من مراسيل الصحابة، صحابي يذكر حاجة ما حضرهاش، وهذا يعني حجة، لان اما حدث اما عن غيرها او عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يهمنا نحن، الحاصل ان هذا خبر تقوم به حجة. قال: ثم حبب إلي الخلاء، فكان يأتي حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فتزوده لمثلها حتى فاجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ ما لم يعلم، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره. قال ما أنا بقارئ، مش أنا أي لا أستطيع أن أقرأ، مش لن أقرأ، لا أستطيع أن أقرأ، فلأنه يظن يأمره أن يقرأ من كتابه، ولا فأمره أن يقرأ بسم الله ذاكرا اسم الله قبل قراءته، وأن قراءته ستكون من حفظه وليس من كتابته. يقول وقيل إن أول ما نزل هو قوله تعالى يا أيها المدثر، يا أيها المدثر، هذه طبعا يا أيها المزمل نزلت بعدها بكثير، فيها الكلام على صلاة الليل ونحو هذا، هذا كان بعد يعني المدثر، ولكن هنا الحالة كانت متشابهة، وهي خطب هنا بالمدثر وهناك بالمزمل، لأن الصورة هذه نزلت وهو في لحاف الله أو في مرت الله أو نحو هذا، والأخرى كانت كذلك، وكان من شدة الجهد الذي وجده صلى الله عليه وسلم في أول ما نزل عليه القرآن، وكان يعني صلى الله عليه وسلم شديد الشفقة من هذه المهمة العظيمة، ويعني ما هو معروف في كتب السيرة من ذهاب الورقة بن نوفل وغيره، فكانت نزلت هذه الصور عليه، لكن اللي نزلت بعد اقرأ كانت المدثر، لأنه أمر فيها بالإنذار قم فأنذر. ولما رواه الشيخان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبله اللي نزل الأول، قال يا أيها المدثر، قلت أو اقرأ، قال أحدثكم ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني جاوزت بحراء فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي، فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وشمالي، ثم نظرت إلى السماء فإذا هو، يعني جبريل عليه السلام، فأخذتني رجفة، فأتيت خديجة رضي الله عنها فأمرتهم فدثروني، فأنزل الله يا أيها المدثر. وراء جبريل مرة ثانية عليه السلام، المرة الأولى جاءه فغطه الغطات الشديدة هذه، وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يتثبت من أمره في، ثم جاءه فرآه هو فذهب من شدة ما به من جهد، فطلب أن يدثروه، فنزلت عليه وهو في دثاره، نزلت عليه وهو في دثاره يا أيها المدثر قم فأنذر، أي هذا تثبيت لفؤاده بأن الذي رآه هو حق، والذي خاطبه هو الذي رآه، والذي أنزل عليه أول آية هو الذي أنزل عليه هذه. طبعا هو هنا بالحديث قد يوهم إن هي المدثر نزلت قبل اقرأ، لأنه راجعه أبو سلمة، راجع جابر رضي الله عنه في ذلك، فقال أحدثك ما حدثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أن المتأمل في حديث جابر نفسه اللي هو بيحدث به أبو سلمة رضي الله عنهما، أنه بيذكر فإذا هو، يعني هو إيه اللي رأى قبل كده، فهذا يدل أن هذا كانت بعد إقرأ، فربما يكون لابد هنا من تقدير، إما أن يقال أن المدثر أول صورة نزلت بتمامها، لأنه معروف أن صورة إقرأ نزل هذه صدرها فقط، ثم كان نزل تمامها بعد ذلك، بل ربما كان متراخي إلى أن كان هناك إذاء من أبي جهل ومن غيره، فنزلت الآيات في خواتيم الصورة، لكن المدثر نزلت بتمامها، فيكون هنا أجابه على أول صورة نزلت كاملة، أو يكون قصده أول صورة نزلت في بالرسالة، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ، يعني بقى في خطاب من السماء له بإقرأ، أما الأمر بأنه هو سيكون صاحب تشريع عام وينذر الناس به، إنما كان في المدثر، فهذا هو الراجح، أن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وأن اقرأ هي أول ما نزل من القرآن، أي صدر سورة اقرأ، وأن تلاها سورة المدثر كاملة. فقد يقال إن سورة المدثر هي أول ما نزل بالرسالة، أو أول ما نزل إيه كسورة كاملة. ويقال إنها أيضا لم تنزل كاملة، وإنما الذي نزل سورة كاملة هو الفاتحة. يبقى أول ما نزل اقرأ مطلقا، ثم أول ما نزل بالرسالة المدثر، ثم أول سورة كاملة الإيه الفاتحة. هذا على قول. وعلى أي حال هذه كلها من أوائل ما نزل، اقرأ فالمدثر فالفاتحة، اقرأ فالمدثر فالفاتحة، هي من أول ما نزل. يعني قد يطلق إن هذه هي الأول باعتبار، وهذه لكن الأول مطلقا هي صدر سورة اقرأ، صدر سورة اقرأ. ثم المدثر هي أول ما جاء بعد فترة الوحي الأولى، اللي ما بين النزول اقرأ انقطع الوحي يسيرا، أو إنها أول ما نزل بالرسالة، أول ما نزل بالرسالة. ثم بعد ذلك نزلت الفاتحة. طبعا برضو الوارد في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم شرعت له الصلاة وهو بعد ليس في الإسلام إلا هو وخديجة وعلي رضي الله عنهم. يعني إذن الصلاة شرعت مبكرا جدا الصلاة، ولكن المسألة الصلوات الخمس معروف فرضها كان في رحلة الإسراء، لكن مشروعية الصلاة كان ربما من أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية الصلاة. ثم وجوب قيام الليل نزل في المزمل، وهذا كان في أول البعث، كان في أول البعث. واختلف هل كان واجب عليه صلى الله عليه وسلم وحده، أم كان واجب على كل من آمن معه أنذاك. ثم كان فرضية الصلاة الخمس في رحلة الإسراء والمعراج كما هو معروف، لكن ثابت أنه علي رضي الله عنها رضي الله عنه ثالث من صلى في الإسلام، كان يذهب هو والنبي صلى الله عليه وسلم وخديجة رضي الله عنها إلى يعني خارج مكة، إلى خارج مكة ربما إلى التنعيم أو إلى غيرها من البقاع، وكانوا يصلون وكانوا يصلون، ويعني هم الثلاثة كانوا يصلون. فإذا الفاتحة نزلت أيضا في الفترة دي، يعني الفاتحة من أول ما نزل في الجملة، وغالبا الترتيب كذا كما ذكرنا، صدر سورة اقرأ، بعدين سورة المدثر تقريبا كاملة أو شبه كاملة، ثم سورة الفاتحة كاملة. سورة الفاتحة الراجح أنها أنزلت عدة مرات كاملة، كل مرة تنزل كاملة لأهميتها وشرفها وفضلها. يقول لذلك يقول وأجيب عن حديث جابر بأن السؤال الذي سأله له أبو سلمة رضي الله عنه كان عن نزول سورة كاملة، فبين جابر أن سورة المدثر نزلت بكمالها قبل نزول تمام سورة إقرأ، فإن أول ما نزل منها صدرها فقط. ويؤيد هذا ما في الصحيحين أيضا عن أبي سلمة عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، فقمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي ما بين السماء والأرض، فرجعت فقلت ذملوني فدثروني. فقلت احنا قلنا الدثار المدثر والمزمل بمعنى، لكن السورتين مش نزلوا في توقيت واحد، ولكن مرة خطبه القرآن يا أيها المدثر، وهو رجع ذملوني ذملوني فأعطوه دثارا، أعطوه دثارا، وكأن يعني الدثار ده زملوه بثوب خاص يسمى دثار غطاء أو نحو هذا، فقال زملوه غطوني بأي شيء فأعطوه دثار فصار مدثر، صار مدثر. فخاطبه القرآن بهذه الهيئة، ده من نوع من أنواع الملاطفة، يعني حتى في خطاب البشر يعني أحياء لما تجد إنسان فيه يعني تخاطبه نوع من المداعبة تذكر حالة من حاله، يعني كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي رضي الله عنه وهو في المسجد، غضب فاطمة رضي الله عنهما ذهب إلى المسجد، فذهب له النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقال قم أبا تراب، يداعبه أنه كان التراب يعني التصق به، فقال قم أبا تراب. هذا يعني فيه شيء من هذا، فكأن في نوع من الملاطفة بالذكر حالي وأنه المعني بالخطاب، فنزلت هكذا. قال: فقلت ذملوني فدثروني، أي قلت لفوني غطوني بشيء فأعطوني دثارا، فأنزل الله يا أيها المدثر. يقول: فهذا الحديث يدل على أن هذه القصة متأخرة عن قصة حراء. يبقى احنا يا إما نقول أن معنى الحديث ده أن المدثر هي أول سورة نزلت كاملة، أو تكون إجابة أخرى وهي قريبة منها أن تكون المدثر أول سورة نزلت بعد فترة الوحي، وقد استخرج جابر ذلك باجتهاده فتقدم عليه رواية عائشة، ويكون أول ما نزل من القرآن على الإطلاق اقرأ، وأول سورة كاملة أو أول ما نزل بعد فترة الوحي يا أيها المدثر، وكذا أول ما نزل الرسالة يا أيها المدثر، وأما النبوة فاقرأ. يقول: وقيل إن أول ما نزل هو سورة الفاتحة، ولعل المراد أول سورة كاملة، يبقى غالبا دي نزلت يعني بعد المدثر، ويعني ربما المدثر مش نزلت كاملة تماما، فالجمع بين هذا يتقال إن اقرأ هي أول ما نزل النبوة، المدثر أول ما نزل الرسالة، الفاتحة هو أول ما نزل بتمامه. وقيل: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بسم الله الرحمن الرحيم الراجح أنها آية من سورة الفاتحة، وأنها طبعا إجماعا أنها آية من سورة النمل في وسطها، وأنها آية مستقلة للفصل بين الصور. فاللي يقول أول ما نزل بسم الله الرحمن الرحيم يبقى وكأنها نزلت مع اقرأ، يعني لأنها سورة، لأنها بداية سورة، فهذا يعني يكون من هذا الباب. ولا سيما وإن الأدلة في هذا في هذه يعني أدلة مرسلة. فهذا فيما يتعلق بأول ما نزل والراجح فيه، يعني يذكر نقول عن العلماء تدور حول هذا الكلام، فإنه في هذا أول ما نزل هو ما ذكرنا، ثم يذكر آخر ما نزل، هذا نذكره في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.